طيب اللهم يا سامع كل نجوى ويا رافع كل بلوى ويا منتهى كل شكوى يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم حالنا يا من هو مطلع على ما خفي من أمورنا يا من نواصينا بيده يا من هو أملنا ورجاؤنا يا من إليه مردنا وإليه معادنا ونواصينا بيده ماض فينا حكمه عدل فينا قضاؤه اللهم إنا نسألك بأنك أنت ربنا اللهم إنا نسألك بأنك أنت ربنا اللهم إنا نسألك بأنك أنت ربنا ونحن عبيدك ونحن عبيدك الفقراء إليك المحتاجون إلى فضلك وكرمك أسألك ربنا باسمك الأعظم الذي خفي علينا تعلمه ولا نعلمه أسألك ربنا باسمك الأعظم الذي خفي علينا تعلمه ولا نعلمه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أسألك ربنا بأنك أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أسألك ربنا بعزك وكرمك وجبروتك وعظمتك أن تنزل علينا رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك لا تغادر سقما اللهم أبطل عقد الحسد والسحر في أبداننا اللهم أبطل عقد الحسد والسحر في أبداننا اللهم أبطل عقد الحسد والسحر في أبداننا اللهم أبطل عقد الحسد والسحر في أبداننا اللهم أبطل عقد الحسد والسحر في أبداننا اللهم أبطل عقد الحسد والسحر في أبداننا اللهم أبطل عقد الحسد والسحر في أبداننا اللهم أبطل حسدا ونظرة أصابت على جمال أصابت على جمال أصابت على جمال أصابت على شعر وتسريحة شعر أصابت على شعر وتسريحة شعر أصابت على منظر وجمال جسم أصابت على منظر وجمال جسم أصابت على بيت وطبخ وحسن ترتيب أصابت على وظيفة اللهم أبطل عقدها اللهم أبطل عقدها اللهم أبطل عقدها اللهم أبطل عقدها اللهم فكها بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم فكها وفك كل ارتباط لها بأبداننا يا قوي يا عزيز اللهم وعليك بعقد السحر والحسد في رؤوسنا اللهم وعليك بعقد الحسد والسحر في رؤوسنا اللهم انسفها نسفا اللهم انسفها نسفا اللهم انسفها نسفا اللهم انسفها نسفا اللهم انسفها نسفا اللهم انسفها نسفا اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها باسمك ربنا فككنا عقد الحسد والسحر في أبداننا باسمك ربنا فككنا عقد الحسد والسحر في أبداننا باسمك ربنا باسمك ربنا فككنا عقد الحسد والسحر في أبداننا اللهم فكها في رؤوسنا اللهم فكها في رؤوسنا اللهم أبطلها من رؤوسنا اللهم أبطلها من رؤوسنا وصدورنا وصدورنا وصدورنا بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم انسفها نسفا كما تنسف الجبال يوم القيامة اللهم انسفها نسفا كما تنسف الجبال يوم القيامة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اللهم انسفها نسفا اللهم انسفها نسفا اللهم أبطل عقد الحسد والسحر في رأس المعدة اللهم أبطل عقد الحسد والسحر في رأس المعدة اللهم احلله اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم احللها اللهم فكها اللهم فكها اللهم فكها بقوتك يا قوي يا عزيز اللهم وعليك بعقد تراكبت وتراكمت في بطوننا اللهم عليك بعقد تراكمت وتراكبت في بطوننا اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أخرج كل سحر في أجوافنا اللهم أخرج كل سحر في أجوافنا اللهم أخرج كل سحر في أجوافنا وحسد يا قوي يا عزيز. اللهم أخرج البلاء من أرجلنا. اللهم أخرج البلاء من أرجلنا. اللهم أخرج البلاء من أرجلنا. اللهم أخرج البلاء من أرجلنا. اللهم أخرج البلاء من أرجلنا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم حصنا بكلماتك. اللهم حصنا بكلماتك. اللهم حصنا بكلماتك. اللهم إنا نستودعك نفوسنا. اللهم إنا نستودعك نفوسنا. اللهم إنا نستودعك نفوسنا ودماءنا وقلوبنا وأرواحنا وأرواحنا وكل خلية في أجسامنا، فاحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم من حضر مجلسنا هذا، اللهم من حضر مجلسنا هذا، فلا تجعله يغادره إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور. اللهم واصرف عنه كل بلاء وسوء. اللهم واصرف عنه كل بلاء وسوء. اللهم واصرف عنه كل بلاء وسوء. اللهم ومن حضر مجلسنا من الجن، اللهم ومن حضر مجلسنا من الجن وهو يريد خيرا ويريد فائدة، اللهم فزده خيرا إلى خيره وفائدة إلى ما عنده وعلما إلى علمه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ومن علمته حضر معاندا، اللهم فسلط عليه جندا من جندك. اللهم سلط عليه جند الأرض وجند السماء يبطشون به ويفتكون به يا قوي يا عزيز. اللهم دمره كل مدمر. اللهم دمره كل مدمر. اللهم دمره كل مدمر. اللهم شتت شمله وفرق جمعه وأضعف قوته. اللهم ودمر كل حصن وحجب يتحجبون وراءها. اللهم دمر كل حصون وحجب يتحجبون وراءها. اللهم وعليك بكل سحر مرشوش. اللهم وعليك بكل سحر مرشوش. اللهم وعليك بكل سحر مدعوس. اللهم وعليك بكل سحر مدعوس. اللهم وعليك بكل سحر مدعوس. اللهم وعليك بكل سحر مدعوس. اللهم وعليك بكل سحر مأكول أو مشروب. اللهم وعليك بكل سحر مأكول أو مشروب. اللهم وعليك بكل سحر مأكول أو مشروب. اللهم وعليك بكل سحر مستنشق. اللهم وعليك بكل سحر مستنشق. اللهم وعليك بكل سحر مستنشق. اللهم وعليك بكل سحر جعل في طيب أو بخور. اللهم وعليك بكل سحر جعل في طيب أو بخور. اللهم وعليك بسحر عقد بثياب. اللهم عليك بسحر عقد بأثر منا من ثياب أو شعر. اللهم وعليك بسحر عقد بأثر منا من ثياب أو شعر. اللهم وعليك بسحر مدفون. اللهم وعليك بسحر مدفون. اللهم وعليك بسحر مدفون. اللهم أبطل عقدة. اللهم أبطل عقدة. اللهم أبطل عقدة. اللهم احلل عقدة. اللهم احلل عقدة. اللهم احلل عقدة. اللهم احلل عقدة. اللهم احلل عقدة بقوتك يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.